هل على الفتيات اللاتي لم يتزوجن زكاة على ما يلبسن من ذهب ولو كان قليلا جزاكم الله خيرا، وما حكم من لم تزكي؟ الحلي هي الزكاة، إلا الذهب والفضة هي الزكاة على الصحيح من أقوال العلماء، سواء كانت المرأة ذات زوج أم ليس ذات زوج، ذكرا أو أنثى، الواجب الزكاة هذا الصحيح إذا كان يبلغ النصاب، إذا كان في الحلي تبلغ النصاب من الذهب أو الفضة. النصاب من الذهب يكون إثقالا 11 درهم سعودي، 92 غرام، ومن الفضة 56 ريال، 140 إثقال، 56 ريال فضة. ونحو أكثر منها، فإذا كانت الحلي قبل هذا المقدار فيها الزكاة في 1025 وفي 2050 وهكذا. أما إذا كان أقل من ذلك فليس فيها شيء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.